ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، أما بعد، فما زلنا في شرح متن أبي الشجاع، في شرح كفاية الأخيار، وما زلنا في فرائض الوضوء. انتهينا من غسل الوجه، صحيح؟ طيب، ندخل على الركن الثالث من أو من فرائض الوضوء، وهو غسل اليدين مع المرفقين. وهذا الفرض الثالث وهو غسل اليدين أو فرض نعم الفرض الثالث غسل اليدين مع المرفقين. ودليل فرضية غسل اليدين مع المرفقين، ونقرأ أول قول الشارح. قال: الفرض الثالث غسل اليدين مع المرفقين، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. ولفظة إلى ترد بمعنى مع، يبقى كانوا يريد أن يقول وأيديكم مع المرافق، فالمرافق تدخل كما سنبين في حد اليد التي لا بد أن يصيبها الغسل من الماء، كما في قوله تعالى: من أنصاري إلى الله، أي من أنصاري مع الله، أي مع الله. ويدل لذلك أو ما روى جابر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير الماء على المرفق. لا، نعم، عندكم تصحيف ايش؟ رسول مكتوب من صحابه ايش؟ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح، عندي حاضر الضم عشان كان استغربت ليش حاضر الضم. رايت رسول الله. يعني النسخه دي من افضل النسخ تبع رساله من بره مش من هنا، بس لاحظتها اليوم ايضا في كذا، في رسول تحديدا عندهم يضموها كثير هنا، ظهر في خطا في التصحيف في ابواب اخرى ايضا. كنا في درس آخر وكنا قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير الماء على المرافق. روى الدارقطني والبيهقي ولم يضعفه، وروى أنه أدار الماء على مرفقيه، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ويجب إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة حتى لو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة لم يصح وضوءه وصلاته باطلة، والله أعلم. يبقى هنا الأول استدل على فرضية غسل اليدين مع المرفقين من الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وإلى جاء بمعنى مع، واستدل على ذلك بقوله تعالى: من أنصار قال عيسى الحواريين من أنصار إلى الله، فمع الله. فقلنا إلى قد تأتي بمعه، وأيضا من السنة، وكان يعني هو لم يأتي به، وإن كان يعني أيضا أولى أن يضيف حديث أعرابي الذي في السنن الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في قدمه اللمعة خالد بن معمدان حديث، فقال فعلم أعرابي كيف يتوضأ، فقال له: توضأ كما أمرك الله، ثم أحاله فسرها: اغسل وجهك ويديك إلى المرفقين. يعني هذه دلت أيضا على فرضية غسل اليدين مع المرفقين أو إلى المرفقين في السنة. ومن السنة الفعلية، هذه سنة قولية، من السنة الفعلية حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل أخذ غرفة وغسل يديه إلى المرفقين. وأيضا عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى شرع في العضد، وهذه كانت دائما، هذه رواية أبو هريرة، هريرة هو الذي رفع ذلك عليه السلام، وكان يفعل، كان يزيد العضد يعني يرجع لفوق بعد المرفقين ويرتفع، اللي هو كأنه مثل التحجيم. فهذا أيضا من السنة القولية والسنة الفعلية. ثم إجماع أهل الأمة على أن الوضوء لا يجزي ولا يصح إلا بغسل اليدين إلى المرفقين. حد اليدين الذي ستغسل ولا تستعجبه. النهي لابد أن يبين من أطراف الأصابع إلى هنا. البعض يظن بأن حد اليدين من الكوع هنا، ولأنه غسل اليدين الكفين يعني أولا فيظل، وهذا خطأ. بل أنا وجدت يعني أخ من الإخوة يعني عاد 10-15 سنة ملتزم، وفي سفرة كده معي فوجدني وجدته يفعل ذلك. قلت له أين اليدين؟ قال ما مش هو من هنا. قلت له كيف ذلك؟ هو أخ يعني كان بيدرس على الشيوخ أيضا أو نزل يعني، بس ما كان تعلم لسه العلم، بس كان درس 10 سنوات إنه في حج يعني، وما كان يعلم حتى الآن سبحان الله يذكرها لي يعني. قال لي أنا كنت متوضع 10 سنين خلط، كان بياخد من هنا الفريضة ويعمل الكفين، يظن الكفين خلاص في الأول مع أن هذه سنة، لكن عند اليدين يأخذها من بعد الكفين. فبعد ذلك نقول اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق داخل يبد أن يدار الماء عليه في الغسل. من بدا من هنا شيخ كان المرجع بتاعي، هل في احد؟ هو ظن بانه لما اتى بالكفين فانتهت. لا انا اقصد شفنا هل في احد تحدث في يعني كان بيبدا من هنا في الدين، مشهوره جدا ما بين يعني مشهوره صح؟ اه مشهوره فعلا. في كتير بيبداوا من هنا يعني، بيعتبروا ان فعلا اليدين في الاول سن يعني ماشي، بس هو كده ما صح، ده وضوء باطل كده. اقصد يا شيخ يعني ما لهاش اي يعني من جابوها منين، مش عارف برده يعني ايه اصلها. والله يا كان يتحدث تتبع، انا ما اعلم زي أي حرم وزي صدق الله العظيم كده. لا بس هذه يعني غير تلك، هذه هذا فرض يعني في المسألة، لكن هي مشهورة نعم كما يقول هذا البعض. انا صلاة ما صلاة يعني. لا الوضوء بطل يعني الصلاة اللي فاتت خلاص بقى، هو ده كان جهل. وإن لو كان قريب عهد كنا نقول عيد الصلوات اللي هي مثلا ايام، لكن قعد سنوات، اقول لك 10 سنوات يظن ان هذا هو الوضوء يعني. طيب فنقول الآن هذا حد اليدين أن المرفقين يدخل في اليدين. لو كان هناك عضو زائد في اليد يعني إصبع زائد مثلا أو شيء، فهذا لابد تغسل مع اليد أيضا، وإن كانت هناك قطع يعني وغير ذلك فسيغسل بعد القطع. يعني لو كف مقطوعة فيغسل من الكوع إلى المرفق، لو كانت الكف مثلا مقطوعة، فلو هناك نقص يستكمل الباقي يعني. لأن القاعدة تقول عندنا الميسور لا يسقط بالمعسور، المعسور مثلا قطع الكف لأي سبب فتبقى من اليد إلى المرفق فهذا ميسور، فهذا لابد أن يغسله المتوضئ، لأن هذا لا يسقط. القاعدة بأن الميسور لا يسقط بالمعسور. العضد هذا يجوز الغسل حتى العضد كما نقل أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، وكان يفعل ذلك. هذا في اليد أيضا ما زلنا. ثم أيضا أدنى المراتب في الغسل أو في غسل اليدين مرة واحدة وأكملها ثلاثة، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه أو توضأ مرة واحدة مرة، والمستحب أن يغسلها مرتين، والأكمل كما جاء في الصحيح بأنه يغسل ثلاثا وأيضا يزيد إلى العضد كما كان يفعله أبو هريرة ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في مسألة اليد مثلا فرع مسألة تحريك الخاتم، لو أحد لابس خاتم فعندنا في ثلاثة أحوال: أن يكون الخاتم ضيق، أن يكون الخاتم ضيق على إصبع، أو يكون متوسط، أو يكون واسع. وهذا طبعا يشمل النساء والرجال، على أن الرجال لهم سنة في لبس الخاتم في للنبي صلى الله عليه وسلم قد لبس ذلك، وأما النساء فالمسألة على الإباحة عندهم. فلو كان الخاتم ضيق يبد من تحريك الخاتم حتى ينفذ الماء إلى ما تحته، وإلا لا يصح الوضوء. لابد من تحريك الخاتم حتى يحركه، مش لازم يخلعه، حتى يحركه بحيث أن الماء ينفذ إلى المكان الذي تحت الخاتم، لأن إذا لم يصل الماء إلى هذا العضو لا يصح الوضوء. وإن كان الخاتم يعني متوسط الضيق أو يعني لا يجب التحريك، يكفي نفوذ الماء إلى البشرة في الإصبع ولا يكفي. وإن كان واسعا فهذا لا إشكال فيه، لأن الماء سيصل حتما إلى ذلك. من السنن أيضا البداء باليمين في غسل اليدين، يبدأ باليمين وليس باليسار، هذه من السنة. طب من اين اتت ديمومه فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلما نقل امام نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الا بدا باليمين قبل اليسار. ثم سنبين معنى من السنن الوضوء التيمم لقوله تعالى قوله صلى الله ابدا بما بدا به الله ان الصفا والمروه. سنبين ذلك عموما في مساله سنن الوضوء، ستاتي مساله التيمم، لكن احنا قلنا في اليدين البدء باليمين قبل اليسار. هذا الفرض الثالث. ندخل الفرض الرابع، قال مسح بعض الراس. عندنا فيها كلام. قال مسح بعض الراس لقوله هل هو يبقى هنا قال بعض الراس، يبقى الفريضه عندنا في الوضوء بعض الراس. قال لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. ايوه بعض مكتوب يا شيخنا في المتن. ايوه مكتوب عندي في المتن فوق ومسح بعض الراس. مكتوب مسح الراس. عندكم ضيفوا بعض. عندي مسح الراس. لا مسح بعض الراس من هذا المعتمد. يمكن ده قول الفقيه الشافعيه. لا المعتمد هذا المعتمد مسح بعض الراس. حتى تجد في الشرح كاتب ايش الشرح عندكم بالكفايه. وليس مراد هنا لا الفرض الرابع كاتب ايش مسح الراس برضو خطا من كلكم نسخه واحده. اه لا نسخه مختلفه. نسختين مختلفتين. دي نسخه بتاعت المنهاج درس الدرس واكتب الراس بس مسح يا شيخ. لا صححوا بس يا بعض الراس شيخ ده المتن المذهب تتكلم صدقك ايه معتمد هذا اصلا بعض الراس مكتوبه مسح بعض الراس. ايوه هو ده تصحيف عنده في البطاقه. انت عايز تغيره انت امر تخصك. احنا بنتكلم في المذهب الان هتقوح في دي كمان. طيب هو بعض الراس تضيفه مسح بعض الراس. والفرض الرابع مسح بعض الراس لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وليس المراد هنا مسح جميع الراس. صح مكتوب عندكم كده برضه؟ ايوه. طيب لا هي في الشرح في الشرح وليس ما بقرا معاك اهو وانا اقرا من حته ثانيه. وليس المراد هنا مسح جميع الراس لحديث المغيره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين رواه مسلم. ولان يبقى اول دليل عندنا استدلوا كيف قالوا حديث المغيره النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيه الراس ثم اكمل على العمام. فقالوا اذا بعض الراس هو يكفي هذا من السنه. ثم قالوا سيستدل ايضا من اللغه قال ولان من امر يده على هامه اليتيم صح ان يقال مسح براسه. يعني واحد وضع يده على ناصيه اليتيم هكذا قال يقال في اللغه مسح براس اليتيم، مش محتاج ان يضع يده على كل الراس حتى يقال مسح براس اليتيم، بدل لو حط ايده كده على الناصيه يبقى مسح براس اليتيم. هذه في اللغه يريد ان يستدل باللغه. وحينئذ فالواجب ما ينطلق عليه اسم المسح ولو انتبهوا بقى بعض شعره او قدره من البشره. يعني ايش بعض شعره؟ عندنا في المذهب شعر شعرتين ثلاثه هذا مسح. طب واحد ما عندوش شعر قدر ذلك من بشره الراس يأتي كده عند لو ما عندوش شعر حالق رجل اصلع مثلا او ما عنده شعر فياتي بقدر من الشعر هذا يمرر على يده على راسه. بعض شعره ولا شعره؟ لا هنا هو هنا قال بعض شعره، لكن انا عندنا في المذهب يعني من الشروحات ان من شعر او اثنين او ثلاثه كل هذا من البعض يجزئه. يعني هذا كله ثلاث شعرات حتى يجزئه لا اشكال في ذلك. طيب هذا قول عندنا شعره واحده او ثلاث هذا يجزي اقل ما يقع به مسح الراس. قلنا استدل عندنا المذهب بالايه. طبعا الاستدلال بالايه وامسحوا هو ما بينها هنا لان هو اتى بالايه فقط لكن ما بين وجه الاستدلال احسنت الباء هو هنا اتى بالدليل فنبين وجه الاستدلال واتى بالدليل وامسحوا برؤوسكم. قالوا هنا الباء للتبعيض يعني ببعض رؤوسكم و استدلوا بالباء للتبعيض من حديث المغيرة عشان تعرفوا أتى بحديث المغيرة ليه. يعني دعمت السنة الاستدلال انه قال الباء هنا للتبعيض فعندنا والذي دل على انها للتبعيد حديث المغيرة بان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصية ثم اكمل على الامام. لذلك عندنا المذهب لا يرى المسح على الامام مطلقا مستقلا يعني مطلقة يعني مش نافية مطلقة يعني فقط مستقلة، لابد أن تمسح على الإمامة، تمسح على رأسية الرأس ثم تكمل على الإمامة لحديث المغيرة بن شعبة. وهذه طبعا لأن أصلا عندنا كأنه يعتبر المسح على الناصية هو المجزئ، لأن ده فريضة، والمسح على الإمامة هذا إيش كأنه يعني زيادة، لأن إحنا عندنا يكفينا المسح على بعض الرأس، فبالتالي حتى لو لم يمسح على الإمامة عندنا في المذهب قد مسح الرأس. تفهمين إن إحنا عندنا ليس المسح الرأس كله، هو يكفينا البعض، لكن لو كان سيمسح على الإمامة لا يمسح مستقلا على الإمامة ويمسحش على النصية، لا يجزئ عندنا، لا بد يأتي بجزء من الرأس لحديث المغيرة. النصيه هنا ولا جزء من الراس؟ ما هو هي نصيه من الراس يعني مش من الوجه، النصيه يعني لازم النصيه ولا اي شيء. ما هو احنا قلنا هنا ماشي بس هو جزء من الراس، جزء من الراس يعني، لا المهم ان هو ياتي بجزء من الراس، ما مش لازم النصيه، جزء من الراس فقط يعني، مقدما اقدم الراس مثلا خلف امام وهكذا على حسب. طيب هذه قلنا هو استدل البال، طبعا هذا المعتمد في المسألة، كان خلاف المذهب يعني في خلاف هذه المسألة قوي والحقيقة يعني، فقط نلمح عليه بأن الخلاف مع القول الآخر. طبعا الأحناف يرون ربع الرأس، فأنا أولي ده أخرج، المالكية يرون ثلث الرأس، عرفت الثلث جاي من الأمس قدر هذا، والأحناف يرون الربع، الحنابلة يرون كل الرأس، أن نمسح برؤوسكم الباقي للإلساق وليس للتبعيد. رأيك جيد. نعم، واستدلوا من ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا أن هذه تحتمل، لكن ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما نقل أحد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذهب وراجع بها مقدم مؤخرة الرأس، فقالوا بأن أن أن أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من السنه لما قال الاعرابي توضا كما امرك الله وامسح راسك، فلو قالوا لو قلنا بالتبعيد لم يكون مسح راسه، مسح بعض راسه، فلكن لابد ان يمسح راسه كليه حتى يكون قد مسح الراس. طب الاحناف قالوا بالربع، ما لا شيخ الربع ما في دليل يرى في اصل كعبد مسعود، بس انا خلينا مثلا ما نتفرعش عشان انا ما اريد ننقله من المذهب للمقارنة. نرجح رأي الحنابلة. الحق لرأي الخروج من الخلاف مستحب. الخلاف قوي لغة، الشافعي يعني طبعا استدل من اللغة وهو إمام في اللغة، والحق الاستدلال في اللغة قوي، لكن الاستدلال في الشرع يقدم، والخلاف قوي، والخروج هنا من الخلاف مستحب، لأن يعني المسألة في فرضية، لكن لا أمكن على من قال بالبعض، طبعا قال بقول المذهب، لكن الحق إنه خلاف يعني خلاف الدليل، لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد انه مره واحده في وضوئه اتى بجزء ببعض الراس، بل كل ما نقل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى لا ذهابا وايابا، ادبارا واقبالا وادبارا. فالمساله اقبالا وادبارا وادبارا نعم الاثنين سنه طبعا، بس مش المقام هنا التفصيل قوي، كل هذا سنه ياتي من مقدم للادبار ومن الادبار للمقدم، كل بل ايضا وردت السنه ان ياخذ ماء ويمسح هكذا، وده طبعا بيفيد الناس اللي مش عايزه تلخبط شعرها، اللي عامله الشعر فورمه ومش عايزه تتغير، فدي ممكن يجيب ماء، ووردت في السنن وعن سيدنا علي تقريبا بانه يفعل هكذا مسح، طبعا ده في المسح مش في الغسل، المسح الراس فقط. مش ممكن نقول يا شيخ برضه يعني في دليل الحنابله في حديث الاعرابي ان هو قال افعل كما امرك الله، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل عليه بين الواجب. ما هو ده احسنت، انا دي كل ما قال، ما هو ده اللي قالوه الحنابله، قالوا ان فعل مثلا بيان الواجب، وبيان الواجب واجب. احسنت، وهذه كنت انا لسه يعني هختم بها عند الحنابلة، انه قالوا بان هذا الايه ممكن نقول بان الايه فيها اجمال او نقول وفعل مثلا بيان الواجب، وبيان الواجب واجب، لذلك الخلاف قوي قوي جدا، والخروج هنا من الخلاف مستحب، ان البر يحرص على ان يعني يمسح الراس بالكليه، لان معرض فيها للمساله، لكن معرض فيها ايش يعني؟ برضو مقدمه برضو تاتي نساء اشغالات الرجال في الاحكام، ايش فيه؟ معظمهم نساء، احنا لسه نتكلم في الشعر. لا ما هو انتوا معاكم لا ما يجي الشعر اللي خارج ده سيذكره الان، خلينا نرجع. طيب انا اقول لكم، قال وشرط المسح وشرط الشعر، شرط الشعر الممسوح ان لا يخرج عن حد الراس، ولو مده بان كان متجعدا، ولا يضر مجاوزة منبت المسموح على الصحيح. يعني هو يريد أن يقول الشعر اللي وجب مسحه هو الذي في حدود الرأس، لكن لو شعر نازل للكتاف أو للظهر نساء أو رجال فهذا ليس المطلوب، لأنه هو مسح الرأس وليس مسح الشعر. هو الفرد مسح الرأس، الدليل اللي ما عندوش شعر هيمسح رأسه، فالشعر اللي سيمسح المغطي الرأس فقط، هذا اللي هو المطلوب مسحه. إذا قال شرط الشعر الممسوح ألا يخرج عن حد الرأس، هو ده اللي فيه المسح المقصود به. ولو غسل رأسه بدل المسح السنة، إيش لو مده كان متجعد إيه؟ يعني هو فرده، يعني كان متجعد ثم فرده، فرده سحب شعر ففرد عن رد الرأس، هو لينا بالقدر على الرأس، ده اللي يقصد. قال ولو غسل رأسه بدل المسح. طيب غسل رأسه بدل المسح، وهذا طبعا أساء لأن المسألة عندنا مسح وليس غسل. إيش قال هنا؟ أو ألقى عليه قطرة ولم تسل، أو وضع يده التي عليها الماء على رأسه ولم يمرها أجزاء على الصحيح. يبقى عندنا رجح بأن لو جاب مية لو غسل يبقى كأنه مسح، لكن هنا فيها تعدي عن القول الآخر أن المسألة مسح هو فيه، لكن قد أتى بالمسح بخلاف العكس. الغسل المسح لا يجزئ، في غسل اليدين إن مسح ولم يغسل جريان الماء لا يجزئ، لكن هنا قال الصحيح أجزأ لكنه خالف. كذلك لو ألقى عليه قطرة، يعني جاب قطرات ونزلها على الرأس فسالت على الرأس أصبح مسحا، يعني يريد أن يقول ليه اشترط في المسح اليد. قال أو وضع يده التي عليها الماء على رأسه ولم يمرها، يعني معاه مية كما قلت الآن في السنن، جاب مية كده في إيده وهم إيده مبلولة وحط إيده كده وشال إيده كده مسح. عندنا في حاجة؟ والكلمة نفسها مش عارف فيها غلط، يعني مش مظبوط، يعني مش طالع؟ لا طالع خلاص خلاص، بس من غير الرأس مش كمان طب ما تظبط شيء. نرجع، فقلنا الآن إذا وضع يده عليها الماء على رأسه ولم يمرها أجزاؤه على الصحيح. يعني يقصد يا شيخنا يعني يعني القطرة حط قطرات وما جرتش بس نزلت على الشعر فما مسح أجزاؤه ذلك، فدل ذلك على أن هذا أيضا يضاف عليها. قال في زيادة الروضة ولا تتعين اليد للمسح، شوف قال إيش؟ لا تتعين، يعني لا يشترط ان يمسح باليد. قال بل يجوز بخشب، خشب مبلوله ومررها مسح، او خرقه، جاب خرقه مبلوله منديل او شيء ومبلول ووضع على الراس يعتبر مسح، ويجزيه مسح غيره له. يعني لو واحد جه مل ايده ميه وجرى عنده شعر ومسحه له يجزي ايضا، كالرجل والمراه والرجل في المسح، او رد عليكم كلكم، والمراه كالرجل في المسح، في هذه كل الاحكام. برضه عندنا مراتب المسح ايضا، يعني هو خارج بقى معنا لان احنا عندنا المذهب طبعا المشهور عندكم ان مسح الراس مره واحده صحيح؟ هذه ادنى المراتب. المذهب يجوز عندنا المسح ثلاثه بل مستحب، وهو صحيح ايوه بل مستحب ايضا، ان من السنه ان يمسح ثلاثه. ليش؟ ايش كده كان فاكره متعدي؟ لا، لان ورد سنه. هقول ليش؟ ما هو ورد سنه عن عثمان رضي الله عنه وارضاه، عثمان بن عفان، ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه ثلاثه في السنن. هذا الحديث صححه الشيخ الالباني رحمه الله عليه، وورد عن حديث علي بن ابي طالب انه توضا ثم رفع هذا الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح راسه ثلاثه. وقد صح الحديث عن عثمان وعن علي رضي الله عنه وارضاه، اذا العمل عليه، يعني هذه زياده والزياده مقبوله، يبقى لا انكار، بل ممكن يصيب المرء السنه احيانا فيمسح ثلاثه، مع ان غالب انا متاكد ان غالبكم لا يمسح الا مره واحده، لكن ممكن يتنوع فيفعلها، فقد اصاب ايضا سنه خليفتان ولا خليفتين، اصاب سنه خليفتين عثمان وعلي رضي الله عنهما. بالإيدي وامسح وبالإيدي وامسح ثلاثة. نعم. طيب أنا مش عايز أزيد على اللي مكتوب، نأخذ العمامة فقط والخمار الحقن كفرع، يعني لأنه ما ذكروا المسح على العمامة عندنا في المذهب. طبعا البعض اشترط أن تكون العمامة محنكة، هم رجعوا لعمامة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت عمامة محنكة. عارفين ايش العمامة محنكة؟ لا يا بزوابة المورة دي مربوطة كده. لا الوحيد لن تراها إلا عند الآن السودانيين أو المورتينيين. لا الموزانيين يمكن. لا بتوع الصحراء. أيوة بتوع الصحراء اسمه بيه فاكرهم؟ بوليساريو. لا الطوارق. الطوارق وعلى في النيجر وعلى حدود النيجر يمسكوا بلدين ثلاثة. الطوارق هم الذين عندهم العمامة المحنكة إلى زمننا هذا، اللي هي نفس عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، تجدها هي مربوطة من تحت محنكة، يعني نازلة من هنا كده يعني نازلة تحت الحنك تحت هنا وتجدها كثيرة جدا في الربط من هنا كذا مرة ثم محكمة جدا من هنا، فبالتالي النزع فيها في مشقة، النزع عنده مشقة. وهي طبعا هذه مناسبة لهم لأنهم أغلبهم عايشين في الخيم في الصحراء، فهذه بتحميه من الأتربة ومن الرياح من الرأس والوجه، فتلاقيه محنكة ولا تطير لأن التحنيك هذا محكمة، فما تلاقيش لو حدث حتى رياح أو حدث شيء مثلا هتجدها عند اللي هم الطوارق، قبائل الطوارق الآن موجودين النيجر أصالة في النيجر وعلى ما حوالين النيجر بقى، بس هم من النيجر يعني. أنا فنقول هذه الإمامة المحنكة، فكان إذا أراد أن ينزع العمامة ليغسل يعني يمسح تصيبه مشقة. فهنا عندنا في المذهب يجوز المسح على العمامة ولكن ليست استقلالا، لابد من مقدمة الرأس لحديث المغيرة بن شعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمسح على العمامة ما اكتفى أن يمسح على العمامة استقلالا، أتى بمقدمة أو يعني جزء من الرأس ثم أكمل بعد ذلك مسح العمامة. ف هذا الحكم عندنا في المذهب. عندنا اشكال في المذهب في خمار المراه، هل يلحق بالعمامه ام لا يلحق؟ قولان في المذهب. قول الاول ان الخمار ينزل منزله العمامه، فللمراه ان تمسح على مقدمه الراس ثم تقبل على الخمار، بيفعلوا بعض الاخوات في الخمار في الخارج ترفع يدها بالمسح على المقدمه ثم تقبل زي كالعمامه كده هنا وبعدين تروح مكملها على الخمار. نعم هو مش هتقدر ترفع وتضع يدها في الداخل هكذا تمسح ثم تكمل على العمامة بعد ذلك على الخمار بعد ذلك. القول الثاني في المذهب عندنا ان الخمار لا ينزل منزلة العمامة، والحق ان فيه كلام، لان لو قلنا ان نفرق لو المرأة في الداخل ولا في الخارج، طب في البيت قلنا لو قلنا في البيت طب المشقة مش موجودة، لأن المشقة في الرجل في العمامة في الخارج لما يكون صعب ينزعها طب داخل البيت ليست هناك مشقة عندها حتى تنزع وتتوضأ وضوءا كاملا. فلذلك القول الثاني عندنا قالوا إن طب في الخارج قالوا أصلا يعني إن فقالوا لا تقاس لا يقاس الخمار على العمامة لأن العمامة استثناء خرج على القياس، وما خرج على القياس غير عليه لا ينقص. فقول الثاني في المذهب بأن الخمار لا يأخذ حكم العمامة. شوف يعني تأصيلا هو أقوى، لكن لو قلت بأن لو حدثت المشقة للمرأة في الخارج هذا قيس على المشقة واحدة. ف يعني عندنا قول فيها في المذهب انه يجوز فيها المسح للمشقه، لكن المساله ان الاولى ان لم يكن هناك مشقه الا تفعل، المساله فيها خلاف اصلا في ذلك. لكن لو في مشقه في النزع قال مثلا كشف عوره او مثلا غير ذلك فاضطرت فخلاص بقى ممكن انا ناخدها ان عندنا فيها قول، واصلا حنبلغ يجوزون ذلك في مساله المسح على الخمار. شيخ بالنسبه لو قلنا هنمسح الرأس كاملة بالنسبة للمرأة كذلك برضو هتاخد جزء وتكمل على الرأس، ما هو حتى عن المذهب أو حتى غير المذهب، المذهب عندنا لابد تمسح جزء من الرأس ثم تكمل على الخمار. لا نتكلم على غير المذهب، نتكلم على رأي الحنابلة في المسح عندهم يروا المسح على الخمار استقلالا والعمامة استقلالا غير المذهب. ده حنابلة غير المذهب؟ اه الحنابلة يرون المسح على الخمار استقلالا والعمامة استقلالا، يعني لا يشترط المسح على جزء من الرأس كالخفين او كانه كبيره او طيب ماشي بس انا مش عايزكم نخرج خليكم في العمده قولوا اللي انتوا قولوه كان على اللي بقى مش بدون الخمار ولا العمامه اللي هو المسح الراس كلها يعني قلنا ان هو بالنسبه للرجل يعني بيبدا بقدمه الراس المذهب اي للرجل. جزء من الراس المراه زي الرجل قلنا يعني ترجع برضه كده نفس الحكايه كله في المسح النشاذ شقائق الرجال في الاحكام قلناها هو ختم الكلام بذلك قال المراه كالرجل في المسح تستصعب الامر تقول لك انا بعمل كده شعري هيتنعكش وكده فتعمل كده بس يعني مقدمه ما هي مش لازم تقبل وتدبر على فكره هي ايضا يجزئها ان لو عملت كده خلاص ولو عملت كده خلاص ولو عملت كده خلاص فكل هذه ايجاد فيها طرق ما يشق عليه صفه المسح على امام شيخنا فقط بس مرور الماء الناصيه ثم يكمل انما ما يرجعش تاني لا لا يشترط يدبر نعم طيب ناخذ ندخل على الخامس معلش شيخنا بالنسبه للحديث نفسه شيخنا اللي هو المسح بناصيتي وعلى عمامتي يعني مش ده دليل على ان لازم الراس يعني كامل ما لو كان على جزء من الراس ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش اكمل على العمامه يعني لا هم ليش قالوا لا لان عندنا في المذهب وهذه قاعده لا يجمع بين الاصل والبدل انتبه لا يجمع بين الاصل والبدل فقالوا بالعكس ده دليل لنا ان ودي قاعده عند غيرنا ايضا لا يجمع ليش قالوا لا يجمع بين الاصل والبدل معا فلو قلت بان الاصل مسح الراس ككل فكيف ياتي بناصيه ثم يكمل على عمامه اما ان ياخذ بالبدل ككل او بالاصل ككل لكن ياتي بالاثنين لا فده اللي جعل القوي ايضا قوي عند الشافعيه بان المجزئ الفريضه هو لا اتى به والباقي هذا سنه استحبابا لذلك هو لو فعل ذلك فقط ولم يكمل على الامامه فلا حرج عندنا الوضوء صحيح فهم يعني يستدلون على الغير يقولوا لهم انتم لا كيف تجمعون بين اصل وبدل اصل البدل هو ايش الاصل مسح والبدل العمامه فلا يجمع بين الاصل وبين البدل في فرض واحد طب السنه بينت كده شيء يعني لا يجمع بين الغسل والتيمم طبعا الا في الاحصاب الاعذار اللي هي اللي فيها لكن لا لا لا يجمع بين الاصل والتيمم اما الغسل الماء او التيمم طب السنه مش بينت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ما هو ده اللي زي يقولون ان هي استحبابا ليست في الفريضه في الفريضه مش هتاتي باصل وبدل مع بعض لا يجمع بين اصل وبدل في الفريضه في الشيء الفريضه فهم قالوا ده يدل على انه لما مسح على ناصيه الراس الزياده على العمامه دي زياده استحبابا ليست في الفريضه فيكفي الجزء يعني ده المذهب النبي عليه الصلاة والسلام فعلها مسح على العمامة كأنها سنة مستحبة ما هما بيستبطوا هو قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على جزء من الرأس ثم أكمل على العمامة والقاعدة عندنا لا يجمع بين الأصل والبدل في الفريضة فالآن يبقى نقول إيش يبقى الأصل هو جزء الرأس بس ومسح على العمامة ده استحباب مش بدل عن الأصل لأن لو قلت بقول الحنابلة إن هو كل الرأس يبقى في جزء خدوا اصل وجزء خدوا بدل وهم يقولون انتوا ونحن نتفق على لا نجمع بين اصل وبدل في فعل واحد في فريضه واحده ده دي وجهه نظر المذهب طيب ندخل في نعم احنا في ربع الراس احنا في قال ربع الراس الخامس غسل الرجلين مع الكعبين وارجلكم الى الكعبين لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين فعلى قراءة النصب يكون الغسل متعينا والتقدير اغسلوا أرجلكم وعلى قراءة الجر وأرجلكم هذه أرجلكم الجر فالسنة بيّنت الغسل ولو كان المسح جائزا لبيّنه صلى الله عليه وسلم يبقى قراءة الجر كان معطوف على الممسوح قبله وهو مسح الرأس متدبرين معي يعني في قراءتين قراءتين قراءة النصب رحمكم الله وقراءة الجر قراءة النصب هتبقى معطوفة على الغسل غسل اليدين هي اللي قبلها على طول مسح طيب ما هو ده اللي خلاها ما هو لما قرأت منصوبة يبقى مش معطوفة على المجرور اللي قبلها لأن لو كانت معطوفة على ما قبلها مش هي الآية بتقول ايش؟ امسحوا رؤوسكم وأرجلكم لا ما أرجلكم قراءة النصب يبقى هي اسمعها عشان ابينها لك لو قرأتها بالنصب وهو الصحيح والقراءة الثانية موجودة وسنبين معناها أيضا وبالنصب يبقى هو لم يعطف في العطف ليس على المسح الرأس العطف على غسل اليدين أو يعني الغسل ليس على المسح لو قرأت بالجر يبقى معطوف على ما قبلها اللي هو المسح فمن قرأ بالجر جعلها ممسوحة، ومن قرأ بالنصب وهو الصحيح جعلها غسل وهو ده صحيح. طيب قراءة الجر ممكن تحمل؟ ممكن تحمل على ايش؟ على ايش؟ ما هم الشيعة قرأها بالجر على مسح الخفين. احسنت، لو قرأتها بالجر هتحمل على مسح الخفين وليس على المسح بالماء. خفين ده استثناء يعني، ده حاجة. طيب ما هو توجيه الآية نقول هي الأصل القراءة بالنصب، لكن البعض قرأ بالجر وعطفت على المسح، يبقى مش مسح الرجل بالماء، مسح المقصود فيها مسح الخفين. احنا بنتكلم على تنوع القراءة وكيف توجهها، لكن هو إجماع عند أهل السنة، سيبك من الشيعة هم اللي قالوا هذا خالفوا، لكن أهل السنة والمذاهب على لابد من غسل الرجلين الكعبين. الآية والسنة القولية توضأ كما أمرك الله، والسنة الفعلية التي بينها حديث عبد الله بن زيد، حديث أبو هريرة، وحديث جابر، وغير ذلك من أحاديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد غسل، وإجماع أهل العلم. فالمسألة غسل الرجلين مع القدمين هذه محل كتاب وسنة وإجماع، لكن لو توجهت القراءة للجر فكان عطف على المسح هتحملها هنا على مسح الخفين. هي مكسورة دي في قراءة تانية صح؟ ايوه انا قلت ما قراءة تانية طبعا، ما هو قراءة نصب وقراءة جر لازم تكون قراءة تانية. المفروض هتجيب الاصل، هتجيب الفرض يا شيخنا مش الاستثناء يعني. طب انت استشكالك فين؟ انا مش عارف. ان هي جاية بعدها في العطف يعني، مفيش هذكر حاجة ان العطف جاي على دايما بيبقى على اللي قبله مش على اللي قبل اللي قبله. لا مش دايما، هي مساله لغه يعني، مش كده، هي تجوز كده وتجوز كده، لكن هي جايه على النصب، ولو عطفتها على الجر خلاص يبقى عطفتها على ما قبلها. هتوجهها ازاي؟ بان المقصود منها مسح الخفين. نقراها ليه وقالها ايضا معنا هنا، قال وعلى قراءه الجر فالسنه اهي بينت الغسل، ولو كان المسح جائزا لبينه صلى الله عليه وسلم ولو مرة كما فعل صلى في غير ذلك. قال النووي في شرح مسلم واتفق العلماء على أن المراد بالكعبين، هذا دخل في مسألة طويلة. طيب يعني هم اللي خلفوا المسألة دوت الشيعة فقط خلوها بالجر، يعني فعل النبي هو اللي رد على الخير الخاطئ بالضبط، وهو الخلاف عشان نثبته هو الشيعة، هو خلفه تاني الشيعة بقى سيبين تمن انه هبين حد الرجلين. واتفق العلماء على المراد بالكعبين العظمتان الناتئتان بين الساق والقدم، وفي كل رجل كعبان، كل رجل اللي هم عظمتين اللي الناس بتبقى اللي ورد العقب بيسمى العقب، الناس بتسميه كعب، هذا العقب والكعبان اللي هم العظمتين يمين على القدم، المفصل ما بين القدم والساق يمين وشمال. يقولوا في الصلاة يا شيخ حط كعبك على الخط. بالضبط، هو الأصل طبعا العوام مش مشكلة، بس هذه خلاصته مرة ما فيش أشكال، لكن هو مقصود بها العقب، هذه العقب. قال وشذت الرافضة قبحهم الله تعالى فقالت في كل رجل كعب، وهو العظم الذي في ظهر القدم اللي هو عند العوام، لما تقول له فين كعبك يجيب لك إيده يقول لك الورا. وحكى هذا عن محمد بن الحسن ولا يصح، وحجة العلماء في ذلك نقل أهل اللغة والاشتقاق والحديث الصحيح، وهذا الحديث الصحيح الذي نحن فيه يدل لذلك. بين الحديث ما أتاش بالحديث، سنأتي به نحن إن شاء الله. لذلك نعم، ففيه فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ورجله اليسرى كذلك، حديث عثمان بن عفان عند البخاري لا يقصده. فأتيت في كل فأثبت في كل رجل كعبين، لأنه قال فغسل عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا حديث وهو يروي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين، فأثبت في كعبين في اليمنى ورجله اليسرى إلى الكعبين. وشرح مسلم ده كلام النووي، قال في شرح مسلم، فهو جاب كلام من شرح مسلم على كلام على حديث يعني. هو حديث عثمان أقول لك، ما هو حديث عثمان الذي نقل فيه. أيوة. نعم، حديث عثمان هو اللي ذكروا فيه النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجل اليمنى إلى الكعبين ورجل اليسرى إلى الكعبين. يعني كلمة هذا الحديث الصحيح الذي نحن فيه من كلام النووي يعني، هو النووي في شرح مسلم. نعم أحسن ذلك، هو تلاقي المحقق تحت أتى إنه يقصد حديث عثمان بن عفان. الحديث الصحيح اللي يقصده النووي اللي نقل عنه هو حديث عثمان بن عفان في شرح مسلم الذي بين ذلك. قال وقلت وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه تعالى عنه صريح في ذلك، قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا صفوفكم، فرايت رجل منا يلصق من كبه من كبه من كبه مش عارف اقرا من كبه من كبه نعم بمنكبي صاحبي وكعبه بكعبه. انتبه بقى، المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، ولا يمكن يكون الكعب الا موازي للكعب. لو هو على قول الشيعة يبقى كل واحد يقف عكس التاني، ما هو الكعب يجي في الكعب ازاي؟ اللي هو العقب في العقب، فلابد ان يكون نعم ده عكس بعض تماما، فهو العقب كما قال. ومعلوم ان هذا في كعب المفصل ولا يتأتى في الذي على ظهر القدم، والله تعالى اعلم. يبقى هنا بيان اولا فرضية غسل الكعبين، غسل القدمين مع الكعبين، يبقى الى ايضا بمعنى مع في ذلك. المنكب شكله الكتاف يعني؟ اه نعم المنكب مناكب كل هذا، المنكب في المنكب والقدم في القدم الساق بذلك، ومع الكعبين بينا ذلك. واعلم ان الغسل واجب، انتبه بقى الغسل واجب اذا لم اذا لم يمسح على الخف، يعني ما كانش هيمسح الخف يبقى الغسل واجب. وقراءه الجر محموله على مسح الخف، هذه قلناها ان لو قرأ ارجلكم محمول على مسح الخف، ويجب غسل جميع الرجلين بالماء وينقي البشرة والشعر حتى يجب غسل ما ظهر بالشق. يعني احيانا في الشتاء بعض الناس العمال او غير ذلك يعملون يعني كل القدم عارية، فبيبقى في شقوق في الجلد، بعدها بتكون الشقوق دي واسعة، ومن واسع الشقوق يدخل فيها اوساخ عزكم الله طين وغير كذا وكذا، فيبد من تنظيف هذه الشقوق من هذا الطين والمواد الأخرى حتى يصيب يصيبه الماء، وإلا لا يصح. كما قلنا في اليدين كلمة عرشت عليه، بس قلناها في ما قلناهاش في الأصابع، إنه قال في المتن إن يزال تحت ما تحت الأظافر، طبعا دي تظهر عند النساء في طلع الأظافر وفي غير ذلك، أو حتى الذين يعملون في النقاشة والبياض تجد ان الاصابع بيدخل فيها المواد هذه، لابد ان هذه في الاصابع القدمين او اليدين يتاكد من خلوها، بل لو فيها شيء غير نظيف يعني لابد ان يزال ويكسر تكسر البشره يصيب البشره بالماء. هكذا الميكانيكيه برضه الشحم كل هذا نعم، الشحم لا اشكال فيه انه مش طبقه عازله، الشحم طبقه دهنيه فهو يمكن يسرب الماء، الشحم طبقه دهنيه، لكن البياض طبقه عازله زي طلاء الاظافر. هذا لابد يزال، لأن هو قال واسخ حتى لما قرأنا الطين هذا لابد يزال، لذلك قال الشق اللي في القدم الفلاحين مثلا العمال اللي في الغيط، ما هو ده بالشعر حافي أحيانا وعنده شقوق ويدخل في رجله، فهذا لابد أن ينظف حتى الماء يصيب البشرة. لا يجوز لا يصح مش لا يجوز لا يصح كده الغسل هذا بطريقة غسل. قال حتى يجب غسل ما ظهر بالشق، ما ظهر طبعا احنا مش عايزين ما وطن، لنا الشقوق لنا الظاهر فقط. ولو وضع ولو وضع في الشق شمعة أو حناء وله جرم لا يجزئ وضوءه، يعني لو كان مرأة عندها مثلا شقوق وراحت محطيه جرم، عارفين الجرم اللي هو العين الشيء فيه عين وأثر، حنة ليها سمك يعني، نعم الجرم عشان يعرفوا ان الجرم ده مهم في الفقه، لازم تعرف الجرم زي في النجاسة كده، لما نقول عزكم الله في جرم وفي أثر، جرم الشيء نفسه النجاسة لما يزال بيبقى الأثر، فالجرم هذا اللي هو المقصود ان هو نقول وضع في الشق وضعت شمع مثلا حتى يعني شمع، طبعا ان الشمع عازل بخلاف الكريمات والاشياء الثانيه، الشمع عازل او حنه، لكن الحنه اصلا عازله، لكن لو كانت كثيفه جدا وبقت جرم فاصبحت هنا طبقه. فقال هنا ايش؟ لا يجزئ وضوءه ولا تصح صلاته، لازم يزال. قال وكذا يجب عليه ازاله خرأ البراغيث حيث استيقظ من نومه، فليحترز عن مثل ذلك، فلو توضأ ونسي إزالته ثم علم وجب عليه غسل ذلك المكان وما بعده وأعاد الصلاة، وهذا الراجح عندنا. انتبهوا ليش هذه؟ كثير النساء يتصلوا عليك ويقول لك أنا كانت حائض واغتسلت ونسيت طلاء أظافر في إيديها، اكتشفت بعد يوم في آخر يوم إن في حاجات ما تشالتش من طلاء أظافر. إيش قال عندنا هنا؟ قال فلو توضأ ونسي إزالته ثم علم وجب عليه غسل ذلك المكان وما بعده وعاد الصلاة. يعني الرطوبة كمان يعني. طبعاً ما هو قال هو وجب عليه غسل ذلك المكان وما بعده. طب محددة كمية معينة شفنا ولا؟ هي ايش الكمية؟ ولا ويسير ما لم شيء موجود في جزء من الصابع من الاصبع من البشر اللي يصبه الماء لا يجزي. طبعا بعد اقول يسير يزيل النجاسة او يسير يعفو عنها عين. لو جود هو على الصحيح لابد كله يصيبه الماء. طب شوف ايه خارج الفرغيد كل جرم ده لو كان فيه يعني هو بيتكلم يوين ان المسألة لابد تتأكد بان البشرة ليس فيها شيء مغطى. طب الحناء لوحدها لو مش عامل الجرم يعني خلاص ما في اشكال الحناء لذلك هو قيد هو انا الكلام الفقهاء مهم ليش احنا بنقرأ لان هو بيقيد يقول لك لو الحناء فيها جرم اصبحت طبقة فهتمنع الماء لكن الحنة نفسها ليست عزيزة لو طبقة الحنة على اليد ليست عزيزة إلا بقى لو في أنواع ظهرت ما هو كل شيء بيطلع أنواع احنا نتكلم على الأصل هو ضابطنا في المسألة أن ما يمنع سرائل الماء عن البشرة هذا الذي لا يصح فيه طبقة الحنة دي تسمى الأثر بقى شفنا بس الحنة أثر فيه مواد زي الكريم الكريم لما بتحطه فيه كريمات ليست عازلة يعني ممكن تدين الكريم ترطيب ويشربه كما قال كده والماء لو جات عليها تنزل الحنة أيضا الأصل فيها أنها بتدخل في المسام الجلد وهي والماء يشرب بخلاف أشياء أخرى اللي عاملنا بقى الوقت التاتو بيسموه اللي هو البلاستيك ده اللزق كمان فده بيمنع بس ده حنة ده شيخ اللي هو بيبقى عن شكل ده لا لا مش حنة في نوع مش حنة في نوع اللي هو لزق اللي هو استيكراته ومش عارف ايه هذا يمنع طلع الأظافر هذا مانع طلع الأظافر مانع البياض كما قلنا الآن اللي هو مبيض عشان نعم الكريم بيبقى مدهن شوية هذا يعد مانع ولا لا والفازلين صح على رأيي بس الفازلين المقصود أنها تعيد الغسل فقط وتكتفي بغسل اليد وما بعدها هذه نرجع للخلاف اللي سيأتي الموالاة هل الموالاة شرط في الوضوء وشرط في الغسل أم لا؟ من قال بأن الموالاة شرط في الوضوء وفي الغسل فهذا القول القديم عندنا وهو الراجح والقول الجديد عندنا أن الموالاة ليست بشرط والقديم عندنا يوافق قول الحنابلة فيما أذكر الآن أن الموالاة شرط فبالتالي إن نسيت الآثار وتذكرت بعد مثلا ساعة 2 3 4 هذا فقدت الموالاة خلاص لو الموالاة شرط هي لابد تعيد الوضوء سنتكلم عن الموالاة إن شاء الله هنا لكن هو ضابطة هنا الموالاة الموالاة في الوضوء والموالاة في الغسل فمن رأى أيضا الموالاة في الغسل يبقى الآن لو تذكرت أو رأت خلاص لو الموالاة شرط يبقى لابد يعيد الغسل وهو ده الراجح أصلا لو الموالاة شرط عندها يبقى لابد يعيد الغسل ما ينفعش يعيد ما يشيلش الطبقة فقط لأن خلاص ما حلت أنت خلاص فصلت في المسألة الموالاة شرط هو صحيح الموالاة شرط إلا أن كانت المسألة قريبة عهد يعني انتهت من الغسل أو من الوضوء انتهى ورأى شيء وهو لسه في يعني في لم يجف العضو بالضبط فلا أن يرجع لأن مفيش ترتيب في الغسل بخلاف الوضوء لو هناك الترتيب ركن كما سنبين فلو كان في الوضوء يعني رجل مبيض وهو بيتوضأ وبعد ما انتهى كان ينظف إيده لا اللي فيه جزء في إيده هيرجع يعمل ايه لابد يرجع لو لسه على في المكان يرجع يغسل اليدين ويمسح الراس ثم او القدمين او لو كانت في القدمين يبقى ياتي بالقدمين فقط خلاص لان الترتيب ركن الغسل ما فيش فيه ترتيب فلو اكتشفت هي في ايديها طلال اظافر قبل ان تخرج هتشيل طلال اظافر وخلاص وتغسل اليدين لان الغسل ليس فيه ترتيب على الراجح بخلاف الوضوء واياكم ان شاء الله طيب يعني هو ترتيب ركن في الوضوء ما هو معانا هو لسه جاي هو اخر ركن فريضة هنقولها دلوقتي قال فاذا فرع اذا اجتمع على الشخص حدث اصغر وهو الوضوء وحدث اكبر وهو الغسل ففيه خلاف منتشر الصحيح المفتى به يكفيه غسل جميع بدنه بنية الغسل ولا يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل ولا ترتيب في ذلك والله اعلم يعني يمكن قدر ان جاءت معكم لو عنده وضوء وغسل غسل جنابة أو غسل حيض ويريد يتوضأ حد أحدث لو انتوى نية الغسل اندرج الوضوء تحته اندراجا اندرج الأدنى في الأعلى بس بشرط عدم لمس العضو أو لمس الفرج طبعا طيب خلاص بقى ماشي أنا بس بأكد على دي شوفنا عشان نوصل لا بس دي بتقول لو انت بتفتي يعني تفتي للناس قصدي او تعلم، لكن احنا انا طبعا خلاص ما انتوا عارفين الكلام ده مش مساله يعني اقول ان هو المهم انه لا يحتجم ويتوضا لو انتوى الغسل. واصل هو حضرتك هيعمل ايه؟ والاصل ان هو بيغسل المحل اولا وينظف ثم بيبدا في الغسل. فخلاص لو شرع في الغسل ولم يعني يصيب شيء مما ينقذ الوضوء، ما هو ممكن في اثناء الغسل ياتي بحدث. فهذه اللي انت بتتكلم عنها التفريعات هذه لا خلاف فيها، لو خلاص اصاب ما يعني اتى بناقض من نواقض الوضوء يبقى خلاص هيحتاج انه ايش يعيد الغسل او اذا يتوضا بقى وضوء منفصل. سؤال سريع يا شيخنا، دلوقتي قضيه غسل العضو ما حوله قبل الغسل تمام في الجنابه او الاحتلام او نحو ذلك، ده يعد جزء من الغسل ولا يعد تنظيف بس والغسل هيبدا من بعده؟ بعدين الغسل لسه ما غسلت لسه ما اغتسلت، انت الان بتنظف كما جاءت السنه لذلك الاحسن ثم تبدا في الغسل. يعني معنى كده بقى ان هو يعني يرش الماء على هذا المكان تمام دون ان يلمسه. ايوه هو انتهى، ما هو السنه انه الاول بيغسل المحل وبعد كده قلنا يبتدي يفيض الماء على الجسد، لكن ان حدث بقى ان هو بقى احدث سواء احدث بغير ذلك بدون مس الفرج احدث انه احدث اخرج شيء احدث خلاص يعني الحمد لله الغسل سيصح. لو احدث الغسل سيكون صحيحا يرتفع الحدث الاكبر لكن لا يكون الوضوء صحيح. انتبهوا عشان ممكن يظن ان يعيد الغسل، الغسل اذا احدث اثناء الغسل الغسل صحيح لكن حتى يصلي لابد من الوضوء، يصلي لابد من الوضوء. هو شيخ اللي هو في الغسل نفسه مثلا من الجنابه، هو النبي صلى الله عليه وسلم غسل بعد ما غسل الكفين غسل العضو نفسه. طيب غسل العضو نفسه ده جزء من الغسل نفسه. ايوه بيتكلم عن النيه فين، هو عايز يقول ان ده اصل غسل العضو من اصابه فينقض، فهو عايز يريد ان يقول كيف سيكون بقى الوضوء صحيح انه هينتوي بعد ان يغسل المحل انه بيغتسل فخلاص كده خلاص وما اصاب العضو بشيء فيبقى الوضوء يبقى درجه الوضوء تحت الغسل والوضوء صحيح. بس في اجزاء يا شيخنا كده انا اسف لن تمس الماء يعني في الغسل الا بتدليك اليد. يا شيخ التدليك مال التدليك ولا المساله؟ انت بعيد عن المساله. هو في ايه احنا هنقول مش مساله بقى مش بقى بعيد ايش مين قال اللي هينقض؟ انت عايز لا استاذ بس انت دلوقتي عايز توصل ان الوضوء سينتقد مع الغسل؟ لا كلامك مش صح. الفقهاء والواقع بيقولوا غير كده، كل بقى ان الانسان لا يستطيع ان يضبط الامر يخصه، لكن الان هو ممكن بعد ان يغسل المحل انه يغتسل واندرج الوضوء في الغسل. وممكن بس ان هو ينوي بعد تنظيف المكان او المحل بان هو يغسل هذا المكان وان ده جزء من الغسل قبل ما يغتسل. قبل ما مش قصدي قبل ما يغتسل، قبل ما يفضل معه على جسده. مش فاهم، ما هو خلاص ما هو لو نوى سواء نوى او ما نواش المهم ان هو يبعد عن المحل اللي هياخد الوضوء. انا مش عارف التفصيل عندكم فيه ايه المشكله فيه. طيب شيخنا هو النص مكتوب ايه؟ ولا يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل؟ لا يجب يعني عليه الجمع معناه يعني ما ينتويش، لا يجب عليه انه ينتوي يقول. عشان كده انا قلت اندراج، انا اتكلمت ده فصلته في القاعده الفقهيه القاعده الاولى لا يجب الجمع بين الوضوء والغسل، يعني لا يجب عليه ان ينتوي وضوء وغسل يعني تشريك في النية، لأن أصل المشكلة في التشريك في النية كمان، لأن ده فرض مقصود لذاته والوضوء فرض، وعندنا قاعدة أن لا يجوز التشريك في النية بين الفرائض أو بين الفروض، لذلك هو قال لا يجب. دي مسألة يعني بعيدنا عنها دلوقتي في الخلاف. هو يعني لا يجب يعني لا يريد أن يقول لك لا يجب عليك أنك تجمع النيتين، بل هو الصحيح أنك لا تجمع، يعني لا تقول أنا أنتوي الغسل والوضوء، أنت تنتوي الغسل وسيندرج الوضوء في الغسل. لان عندك مشكله لو قلت اشرك في النيه تشريك النيه بان انا انتوي وضوء وغسل، فعندنا قاعده تمنع، ما ينفعش تقول مثلا وانت بتصلي الفريضه انك تنتوي فريضه سنه راتبه، او انت بتصلي سنه راتبه اقول دي سنه راتبه وصلاه الضحى، او دي سنه راتبه وصلاه الليل، الصلاه المقصود لذاته لا تشريك في النيه فيه. لكن في حاجه عند الناس اسمها اندراج، ان الاثنين لو كانوا فرائض يندرج الادنى تحت الاعلى، فالوضوء فريضه والغسل فريضه، فلو مجرد انتويت الغسل اندرج الوضوء تحت الغسل. يعني الفرق لا كبير فرق. ايش الفرق؟ ما انا بينت الفرق الان. ايش انا قصدي يعني ان الاندراج ده يبقى ثوابه اقل، يعني في ثواب، انما التشريك ما فيهوش ثواب خالص. دي قريبه من غسل الجمع. لا ما يصح السؤال هذا، ما يصح. كبار السن يتعذر لهم غسل الارجل، فهل اذا قاسوا بالمسح على القدمين على قراءه الجر؟ لا، دي قراءه شاذه، قراءه شاذه لا يعمل بها. فلا، هو علم حل اخر، انه يغسلوا مره واحده ويلبسوا الجورب او الخف فيمسحون يوم بليله على الجورب، لكن ما يمسحوش على القدم. يعني يتوضأوا مره واحده ويلبسوا الخف ثم يمسح بعد ذلك على الخف خروجا لهذه المشقه، ياخذون بالرخصه، لكن ياخذ بقراءه الكسر ويمسح على القدمين بدون جورب وبدون خف، لا ما يجزئه. مش مسألة تقايل بالمذهب ولا غير المذهب، ولا غير المذهب، لأن الإجماع والكتاب والسنة على لابد من غسل القدمين. وتوجيه القراءة هذه التي قالها الرافضة توجيهها فقط عندنا في المسح، في المسح على الخفين، لكن ليس المسح على القدمين، الرجلين مع القدمين لا يجزئ. والشرع جاء خلاص برخصة المسح على الخفين، فلا حرج في ذلك، وتكفيهم يوم وليل. لو قلت بأن غسل الجمعة المقصود فيه التنظف يوم الجمعة، فقام رجلا أجنب بأي سبب يوم الجمعة فانتوى الغسل يوم الجمعة، لو قلنا بأن يوم الجمعة غير مقصود ذاته، يعني المقصود فيه فقط هو أن يوافق هذا اليوم غسل، فأنت انتويت وأنت تعلم يوم الجمعة يندرج. لكن لو واحد عند من يقول بأن غسل يوم الجمعة واجب، انتبه بقى، أصبح هذا واجب، وغسل والغسل من الجنابة واجب، عندهم إشكالية في أن تجتمع في النية بين واجبين. وأصبح الصورة الواضحة في المسألة دي اللي هي كثيرا ما تأتي، المرأة أجنبت وحاضت، فعليها غسل جنابة وغسل طهر من الحيض، هل يجزئها؟ يعني عندنا فيها قولان هنا، في قول ان لا لابد تغتسل مرتين، غسل للحيض وغسل للجنابه، على القول ان لا تشريك في النوايا بين الواجبات، ولان ما فيش هنا اندراجات، ده بقى مش اندراج، الاثنين واجب. وقول الثاني ان يجزئه لو تجزئها لو قالت انتوي رفع الحدث الاكبر، قول ثاني. والمساله خلافيه، بعضهم قال لان ده واجب غسلين، وبعد قال عليها غسل واحد وتنتوي فيه رفع الحدث الاكبر او انتوي الطهر الاكبر من الحيض، فاندرج ذلك معه جنس الحدث الاكبر، لان الجنس واحد وهم الاثنين طهاره. انا هتفرع لقاعده النيه، فانا بس عايز اشرح حاجه. الغسل هنا برده واجبان، يعني نفس القصه، الوضوء والغسل هنا واجبان. لا، بس الغسل اعلى والوضوء ادنى، دي طهاره كبرى ودي طهاره صغرى، فقلنا ده اندراج. فهمت؟ في فرق بين هي المسألة شعرة مش شعرة، في فرق بين التشريك في النية والاندراج. التشريك والاندراج، التشريك ليه ضوابط، انه ما يكونش الا يكون في العبادات الغير مقصودة لذاتها. يعني تخش توضيت فداخل المسجد، قلت انا دلوقتي هاخد سنة الوضوء، دخول المسجد كلهم في ركعتين بالنية دي. لا مش السنة القبلية، السنة الراتبة لا يشرك معها زي الفريضة. مش راتبة، ما هي القبلين، هي راتبة قبل المغرب مش راتبة. لا مش عارف فيك ايه، بس قبل المغرب وقبل العصر غير راتبة يا شيخنا، مش من ال 12 ركعة. طيب ماشي، طيب خلاص ماشي، يبقى الضابط عندنا المقصود لذاته الراتبة، ماشي، لا تدخل تشريكا. لكن لو قلت مثلا غير مقصود لذاته، تدخل المسجد اي ركعتين، شغل البقعة على المكان، الوضوء لأنه من توضأ ممكن تجمع من هذه النوعية، قمت في الليل توضيت فجمعت وضوء مع صلاة الليل، لكن المقصود لذاته لا يجمع مع غيره. فهمت؟ يعني بعد العشاء ركعتين لو صليت، لو سنة العشاء وركعتين قيام ليل، هم سنة راتبة للعشاء، دول يتحسبوا ايه؟ تنتويهم سنة راتبة للعشاء، هم جاءوا في الليل لكن هي سنة راتبة للعشاء، تنتويهم سنة راتبة للعشاء. يعني لو وترت بعدهم خلاص، لو وترت خلاص ركعة واحدة تكفيك، لكن احنا نتكلم نيتك السنة الراتبة. هي وقع في الليل ان شاء الله تحسب، لكن هي لابد تكون النية سنة راتبة. طب راجعوا، انا بس احيلكم لها عشان انا لو عدت هي راجعوا القاعدة الاولى في القاعدة الفقهية اللي هي الامور النية، انما نعمله من النية، في جزء انا ممكن اوعد، في جزء اسمه التشريك والاندراج. طيب، احنا بينا الان وصول له ان التشريك بين المقصود لذاته لا يجوز، لا فرض مع نافله راتبه ولا راتبه مع غيرها، هذا مقصود لذاته، فلا لا في لا في تشريك في النية. لكن ال ال ال الاندراج ان يندرج الادنى مع الاعلى كما قلنا الان في هذه المساله الان، وضوء طهاره صغرى مع طهاره كبرى الغسل، هذا سنه العشاء دي راتبه وخامل انت ده سن يعني بس من جنس واحد. افهمني بس انا ليش قلت اندراج، دي طهاره ودي طهاره، بس دي طهاره كبرى ودي طهاره صغرى، الاثنين جنس واحد انت في الطهاره، يعني واحد الان احدث واجنب، هو مطلوب منه ان يتطهر طهاره كبرى وطهاره صغرى، فلما يشيل الاعلى اندرج تحته الاسفل او تشال الاسفل خلاص. لكن اللي انت بتتكلم عنه ده تشريك في النيه، انا عايز اصلي سنه العشاء أيوه. واريد اصلي ركعتين ليل أيوه. الذي مقصود لذاته الشرع العبادات المقصوده لذاتها، يعني ما ينفع ما تجيش في رمضان في صوم رمضان وانت عليك قضاء في رمضان اللي فات، هل ينفع انت بتصوم رمضان تنتوي رمضان وقضاء رمضان السابق ينفع؟ ليه لا؟ ما هو هو ده اللي عايزين نقول، ليه بقى؟ لان رمضان مقصود لذاته، عباده مقصوده لذاتها لا تشريك في النيه، هل ممكن؟ فهمت؟ لا مفيش فيها تشريك في النية، لابد تفردها بالنية. لذلك أيضا صيام بعض الأيام التي يعني مثلا البعض يقول صيام 13 14 15 هذا مقصود لذاته وساعات يوم اثنين بالضبط فبيبقى لا هنا هنا في إشكال طبعا، بس أنا مش عايز أدخلكم في الإشكال ده، هنا النية أنك لو هتسأل أنتوي إيش؟ أنتوي الثلاثة الـ 14 قمرية 13 14 15 ان وافق الاثنين درجه معلوم من سنين. ليه؟ لان 13 14 15 مقصود لذاته، مقصود في الايام دي بالعدد، لكن يوم الاثنين يعني مثلا لما سئل قال يوم ولدت فيه ويوم ترفع فيه الاعمال، فدل على ان مش الاثنين اللي مقصود، هو في اعمال في هذا اليوم فصام لذلك، لكن ال 13 14 15 مقصود هذه الايام. فالاولى انك تقولي انا سانتوي الايام القمريه الصيام دي، وافق الاثنين تجمع النوايا ان شاء الله بالاندراج فيها، لكن لو انتوى الاثنين وما انتواش الصوم الايام القمريه سيحسب له اجر صوم يوم الاثنين. شيخنا طيب بالنسبه لقضيه المراه التي اجنبت وهي حائض، طب ازاي هل دي الصوره دي بقى في صوره اللي هي تتغرض بتطهير المحل فقط ثم اتاها زوجها؟ العكس شيخ، حدثت الجنابه بالوطأ العكس، ثم قبل ان تغتسل نزل الحيض ماشي، فاصبح عليها الان غسل جنابه وغسل، او حدث ما حدث من الاحتلام اثناء الحيض فعليها غسل جنابه وغسل حيض. طيب الصوره اللي بتعشق لو ايه ده يجوز برضه؟ ما هو ده المسألة اللي احنا قلناها في الأول بقى، قلنا اللي فيها خلاف، انتوا طلعتونا مسألة تانية هتيجي باب الغسل لسه باب الغسل ما جاش يا اخو، باب الغسل لسه ما جاش، ناخد الركن الأخير عشان الوقت بعد إذنكم. الفرض السادس الترتيب، قال والترتيب على ما ذكرناه، يبقى هذا الركن السادس أو الفرض السادس، قال وفرضيته مستفادة من الآية، انتبهوا معي كيف من الآية؟ قال إذا قلنا الواو للترتيب، يعني حمل الواو في الآية على الترتيب، طب ما الذي جعله يحمل على الترتيب؟ وإلا فمن فعله، يعني الأولى الحمد لله على أنه حسب الواو على الترتيب، فكأن هنا الترتيب جاء من الآية، كان الواو بمعنى ثم، معنى خلاف الأصل في اللغة، الواو ليست الترتيب. وسنبين، قال وإلا فمن فعله وقوله عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام إلا أنه توضأ إلا مرتبا، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال بعد أن توضأ مرتبا هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، كأنه إيش؟ بيان الواجب، فعل بيان الواجب، وبيان الواجب واجب. وقال إذا هنا عنده من الآية حمل الواو على بمعنى ثم في الترتيب، والثانية أن الفعل بيان الواجب، وبيان الواجب واجب، وبيان فعلي وبيان قولي أيضا. وايضا ديمومه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الايه ثم ديمومه فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه ما نقل عنه الوضوء مرتبا. وثالثا بيان الفعل هذا ايضا بيان للواجب. يبقى ديمومه الفعل ثم ان الفعل جاء بيان للواجب الذي هو في الايه، او ممكن تقول بيان للمجمل وبيان الواجب واجب. طيب ثم قال لا نكمل الاستدلالات لانه ما اتى غير بهذا الاستدلال. عندنا استدلال ثاني او ثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما صعد الى الصفا والمروه في الحج قال ان الصفا والمروه من شعائر الله. انتبه، قال ان الصفا والمروه، قرأ اولا ويصعد ان الصفا والمروه من شعائر الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدا بما بدا به الله. والآية فين؟ إن الصفا والمروة. فهنا كأن يبين لنا أن الوضوء كنت تأتي للترتيب كما في الآية في الوضوء، لأنه إن الصفا والمروة مفيش ترتيب، ممكن تروح تبدأ من المروة ممكن تبدأ من الصفا، على أن الوضوء يساوي الترتيب. فلما قال أبدأ بما بدأ الله، والله بدأ في الكلام بإيش؟ بالصفا، فكأنه وافق الترتيب الذي جاء في الآية بترتيب الفعل. فقالوا هنا عيب على العموم، اذا جاء الذكر لله عز وجل في الوضوء اقيموا يا الذين اذا قمتم من الصلاه اغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، فنبدا كما بدا الله ايضا بنفس الترتيب كما بدا الله عز وجل ان الصفا والمروه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدا بما بدا الله، فاخذنا العموم من هذا الاستدلال. يا رب تكون واضح. قاس عليها يعني مش احنا يا رب تكون مؤمن يا دكتور مصطفى. مش بعيد القياس ده يا شيخ. يا اخي بعيد ايه ده، هو الفقه كله كده مفيش بعيد. انت عايز تجيبها لك غلط عندك، ما هو ما بقاش فقه، ما هو خلاص، ما هو اتى بالادله اللي امامك واتى بالاستنباط. هو النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ان الصفا والمروه من شعائر الله. ممكن احد يقول لك ان الواو مش على الترتيب، ممكن تروح المروه الاول والصفا الاول. طب ما الذي جعلنا نبدا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدا بما بدا الله. فالنبي لما بدا بالصفا ما كانش فعل فقط، لا ده أحلنا على الآية بأنه بدأ بما بدأ الله في الآية في الذكر إن الصفا والمروة من شعائر الله، فاعتبر هذا الترتيب. فقال لذلك قالوا إذا أيضا لما قال عز وجل يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاعتمدنا هذا الترتيب في الذكر واعتبرناه ترتيبا، لأن حق الواو لا يفيد الترتيب. الله عز وجل بدأ بالصفة، فكذلك هو يبدأ فبدأ النبي بالصفة فعلا ثم أحلنا على أنه بدأ بالصفة لأن الله بدأ في الذكر. فهمتني؟ فقال أبدأ بما بدأ به. هنا تفيد الترتيب يعني الأصل فيها أنها المطلق الجامع. طيب بس القاعدة اللي تخلينا نحمله من الحج إلى الوضوء إيش؟ القاعدة التي تخلينا نحمله في الاستدلال من الحج إلى الوضوء العبادات. أنا عايز القاعدة الأصولية على الغرفة هتأتوا بيها بالعموم يعني بما بدأ أو بالذي يعني في قاعدة ممكن يورطوا على التفسير شوية. لا القصة على العبادات إن هم لا ممكن يورطوا أصحاب التفسير اللي بيهتموا بـ بـ بـ بـ بـ بحاجات في الآيات يعرفوها. هي قاعدة أصولية اللي هو قياس ما بين الصفا والمروة هو اللفظ نزل فين يا أخو؟ ممكن السؤال تاني شوية؟ اللفظ في الآيات فين؟ ايش دي مش واضحه. اللفظ نزل يخص ايش؟ يخص الحج. عظيم جدا. واحنا بنتكلم فين؟ العبادات. ما نقولش لا احنا قلنا عبادات. بنتكلم فين؟ في الوضوء. طيب يبقى ليش خدناها في الوضوء؟ القاعده بتقول ايش؟ ايش دي اسمها القاعده؟ دي عباده. دي عباده. العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما انا قاعد اجيبها عشان حد يطلعها لي. طيب اعمل ايه؟ طيب السبب جاء في الحج، وعندنا قاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ أبدأ كما بدأ به الله، ليست بخصوص السبب أنها جت في الحج. هو نعم النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في الحج، لكن نأخذها على العموم بقى، ليس أبدأ كما بدأ به الله عز وجل، فنأخذ هنا الترتيب من الآية. والترتيب مع اختلاف الفعل شفنا أن الغسل وبعد كده المسح وبعد كده الغسل مش ده لسه الترتيب. أنت كده بتأتينا بالآخر. عظيم. انت قلت لي تقول ايش؟ انا هسيبها لك قولها بقى عشان انت فتحت باب جميل. هو ده اخر اخر استدلال ايضا من النظر، واستدلال بديع جدا بس اعيده علينا بقى عشان الاخوه تفهموا. لا اللي هو يعني في حاله قراءه الفتح ان هو العطف الارجل على الغسل، واحنا الايه بدات بالغسل ثم مسح الراس ثم الغسل، وكان يعني لو مش بعد الترتيب كان الغسل اجتمع مثلا ومسح لم ياتي في المنتصف ما بينهم. احسنت، الله يبارك فيك. هي انا هنجودها لك بس شويه، انت جبت الزبد او البوينت ذات الله خير، هي العبره بخموم اللفظ. نعم هذا لازم نريده، لازم هو السبب الاستدلال. قال محمد الان رأفت على ان الشارع انتبه للايه، قال اغسلوا وجوهكم، اذا قمتم اغسلوا وجوهكم، اغسلوا وجوهكم ثم وايديكم ثم وامسحوا رؤوسكم. اتى بمسح في النص ما بين الغسلين، اتى بمسح بين مغسولين. طب ايش فيها؟ قال الاصل في الشرع التيسير، وطبعا اللغه يقول ان اتى بمسح بين بمسح بين مغسول يبقى قصد الشارع انه ده ترتيب، لكن احنا نقولها من باب اخر. الشريعه لم تاتي الا بكل اليسر، فاليسر انك بعد ان تغسل الوجه اقرب اليك ترفع يدك للراس ولا تروح لليدين للمرفقين؟ الراس. فلما الشارع طلب بعد غسل الراس ان تذهب الى غسل اليدين ثم تعود الى مسح الراس، دل على ذلك مقصود من الشارع الحكيم، لان لو كان المساله على التيسير لجعلك بعد الوجه ان تمسح، هذا الاقرب العضو فويك على طول، لكن قالت بالغسل اليدين ثم رجع الى مسح الراس، دل ذلك على مقصود الشارع بان هذا ترتيب لابد ان يكون فرضا. جزاك الله خير. نظريه، هذا نظر مش نظريه، هذا نظر وتدبر وفي في في الادله، يعني يسمونها الفقهاء مغازلة الأدلة يعني فيها أو الاستنباط منها. فنقول هذا كلها من الأدلة التي تبين أن الترتيب ركن من الأركان. بس انتبهوا بقى عشان نختم قبل ما نقضي، أن الترتيب في الأركان أو في الفرائض هو اللي عندنا واجب. القاعدة الترتيب في الفرائض وليس في السنن، سنبين لماذا، لان ده في ردود بعد كده على الغير على المذاهب في ما ياتينا الفروع الاخرى. يعني الترتيب هنا في الاركان خرجت السنن، قد تاتي احاديث تبين ان سلم مضمضه واستنشق اولا ومضمضه واستنشق بعد ذلك، فنقول اين الترتيب؟ نقول الترتيب المقصود عندنا في الفرائض اللي هو ركن. عشان كده ما ذكرش الركن. احسنت، ما ياتي كل هذا، وفي روايات انه قدم واخر بعض الاشياء، فنقول في السنن لا حرج، الترتيب ليس واجب، لكن في الفرائض الترتيب ركن. نختم، قال فرع اذا خرج ده امر طبيعي يا شيخنا، لان السنن اساسا سنن. طب ازاي الترتيب في السنن هيبقى سنن؟ هيبقى لا فرد. ممكن يكون له مكان. لا الترتيب في السنن ازاي يبقى فرض؟ هي سنه. الترتيب غير الفعل، الترتيب غير الفعل. انا فاهم مقصدك، لكن هو يريد ان يبين ان الترتيب اللي احنا مش الترتيب على العموم. انا يعني لو لا يعني هو ايش لو هتتضبط سنه فاما تاتي بها. هقول لك الثمره فين، انت تريد تقول هي سنه فايش الترتيب هيكون فيها؟ لا فيها اذا كانت المضمضه ايه وين بعد اليدين، صح؟ طيب هي سنه عندنا ولا اشترط الترتيب. طب لو نسي وافتكر ولا مضمضش بعد غسل الوجه عندنا يتمضمض، لان الترتيب في السنه مش واجب يستدرك. لكن لو قلت ان الترتيب على العموم واجب، فلو مر على السنه ولم ياتي بها لا يرجع لها. او انتوى بعد غسل فهمتني؟ زي من ترك النافله الراتبه ولم يصليها ليس نسيانا، لا يرجع لها، لا يرجع لها وقتها خلص. بس انا قصدي هل قلت ايه لا يرجع لها؟ ده اللي انا بتكلم عليه. لا يرجع للسنه يفعلها. لكن لو كان الترتيب واجب لان محلها فات، لكن لو هو الترتيب مش واجب وأراد أن يستدركها فله أن يستدركها. هذه الثمرة اللي أنت بتتكلم عنها. طيب لذلك بالنسبة للنية شفنا يعني لو أخذ النية بعد غسل اليدين، يعني نية أن هو بيتوضأ بعد غسل اليدين مش لازم تسبق غسل اليدين مثلا كأنها سنة، أو رجع بقى انتوى يعني بعد ذلك، انتوى بقى غسل يديه كفايه يعني وبعد كده انتوى أنه يكمل الوضوء. ممكن لو زهل، تقصد زهل عن النية في غسل اليدين فتذكر في المضمضة الاستنشاق فأراد أن يأتي بها بعد ذلك، لا هو أن يفعل ذلك على أن الترتيب ليس الواجب في السنن. أحسنت، هذا أيضا ثمرة المسألة. طب نختم بس على مين يختم الجزء ده، لو في أسئلة نوجهها. قال ولأن الوضوء عبادة يرجع في حالة العذر إلى نصفها فوجب فيها الترتيب كالصلاة، فلو نسي الترتيب لم يجزه، كما لو نسي الفاتحة في الصلاة أو النجاسة على بدنه. هو يبقى هنا أيضا دليل آخر قاص الترتيب في الصلاة على الترتيب في الوضوء بجامع الاثنين عبادة. انتبهوا قاس الترتيب في الصلاة ان الترتيب في الصلاة ركن على الترتيب ايضا في الوضوء، قال الاثنين عبادة. فلو نسي الترتيب في الصلاة لا يجزئه، يعني لو نسي الركوع ودخل على السجود لن تجزئ الركعة. فكذلك لو نسي الفاتحة عندنا لا يجزئه، لو نسي ازالة النجاسة وصلى بالنجاسة لا يجزئه. فقال اذا ايضا الترتيب عندنا في الوضوء قياسا على الصلاة بجمع العبادة. وان طبعا هذا فيه ما فيه من الكلام ان فيه قياس مع الفرج لكن يستأنس به. فرع اذا خرج من فرجه بلل يجوز ان يكون منيا ويجوز ان يكون مذيا واشتبه عليه الحال، فما الذي يجب عليه؟ في خلاف منتشر علقه في بعض الكتب اكثر من 13 مقالة، الراجح في الرافعي والروضة انه يتخير، فان شاء جعله منيا واغتسل، وان شاء جعله مذيا وغسل ما اصابه من بدنه وثوبه وتوضأ، لأنه إذا جعله مذيا وتوضأ فقد أتى بما يقتضي الوضوء فارتفع حدثه الأصغر وبقي الحدث الأكبر مشكوكا فيه والأصل عدمه. وكذا يقال إذا اغتسل أيضا. وقيل يجب عليه الأخذ بالاحتياط لأننا تحققنا شغل ذمته بأحد الحدثين ولا يخرج عن ذلك إلا بيقين بأن يحتاط، كما لو لزم ذمته صلاة من الصلاتين ولم يعرف عينها يجب عليه أن يصليهما، وهذا قوي ورجحه النووي رحمة الله في شرح التنبيه وفي رؤوس المسائل والله أعلم. يعني المسألة أعتقد واضحة، لأنه هو إذا اختلط عليه أو نسي هل هو مذي أو مني، فطبعا ده حقه الغسل وهذا حقه الوضوء وغسل المحل، اختلفوا قالوا المسألة فيه شك هو لا يعلم يرجح ده أم ده، البعض قال يعتبره الأدنى ويعتبره حدث أصغر ويتوضأ ويغسل المحل، والثاني قال يعتبره غسلا وحدث أكبر ويغتسل في بذلك، وطبعا إن هو شاك وكل واحد قولين. ثم رجح النووي بعد ذلك بأنه وجب، وإيش قال النووي؟ قال يجب عليه أن يصلي، يجب لأن قيل يجب الأخذ احتياطا أن يغتسل، وهذا هو الراجح. قيل عند شيخنا خلاص كده تضعيف، قيل يعني تضعيف، بس هو ما رجح، هو قال في الاثنين قيل، ان هو ايش هنا قال؟ بص الراجح في الرفع والروضه انه يتخير، يبقى عندنا في المذهب يتخير، ده القول في المذهب يتخير، يعني يجعله مذيا او يجعله منيا، يبقى ده المعتمد. وبين ان في قول لا يجعله مذيا وفي يجعله غسلا، لا القول الاول يتخير والقول الثاني أن يحتاط ويجعله غسلا. وقاسه على مسألة مهمة، لو علم أنه نسي صلاة، أن يوم رجل قال أنا في صلاة ما صليتهاش بس ناسي أني صلاة من الخمسة، يصلي الخمسة، هي واحدة من الخمسة، هو ناسي هو يصلي وافتكر بالليل بعد العشاء، هي الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، قال يصلي الخمسة ليتأكد أنه قد صلاها. فقالوا إذا قياسا، وهذا رجح النووي والصحيح، قالوا إن تأكد إن لم يستطع، يعني عنده شك لم يستطع أن يرجح، فقالوا يغتسل بنية الغسل لأنه بالتأكيد الغسل سيرفع له الحدثين، وهذا هو الراجح في المسألة. هذا آخر الكلام في الفرائض الوضوء، انتهينا من الفرض ده عز وجل، والأسبوع القادم ندخل في السنن. مثلا استيقظ ولا بلد، ولم يستطع أن يحدد مني أم مذي وظل عنده شك لا يستطيع الترجيح، هذه المسألة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خير. لو في أسئلة عن الغرفة أو هنا تفضل.